باتون مدد يا ابن الحسين لا أدري ما مدحت الكرم السادات الهمم مدحت الكرم السيد الهمام مدد يا ابن الإمام حيرت العقول الله الله يا باب المدينة يا بضعة نبينا يا باب المدينة يا بضعة نبينا يا باب المدينة يا بضعة نبينا يا باب المدينة يا بضعة نبينا سيدي علي جد علينا يا سبط الرسول الله الله يا زين العابدين يا خير الشاهدين زين العابدين يا نسر الطاهرين لا أدري ما أقول رسول باتون الله الإمام لا أدري ما يا بضعة الحسين كوثر نبينا الزين يا بضعة الحسين كوثر نبينا الزين لا زيك من يرس الرسول الله باتون الحسين لا أدري قده رسول أمه باتون قده رسول أمه باتون ابن سيدنا الحسين لا أدري ما أقول يا أمير المدينة يا بضعة نبينا أمير المدينة يا بضعة نبي سيدي علي قد علينا يا نسل الرسول رسول باتون رسول الله لا أدري يا كفيل الأيتام هذا البدر التمام كفيل الأيتام هذا البدر التمام له بالليل قيام قد شابه الرسول جده رسول أمه بدون جده رسول الله سيدي علي عايز أزور النبي أمانة خذ بيدي وديني للرسول رسول الله رسول الله سيدنا الحسين يا سيدي علي الله عايز ازور النبي الله يا سيدي علي عايز ازور النبي يا سيدي علي عايز ازور النبي يا سيدي علي عايز ازور النبي امانة خذ بيدي وديني للرسول الله امه باتول باتول جده رسول امه باتول الله انصافي لانظم القوافي جدد انصافي لانظم القوافي يا زاوي الاعطاف يا بضعه الرسول رسول الله امه باتول الله جده رسول الله امه باتول وص علينا الزين الله يا بضعة الحسين الله وص علينا الزين يا بضعة الحسين وص علي الزين الاقي زيك من زيك يا علي جده رسول الله جده رسول الله كافل الأيتام الله أنت البدر التمام الله كافل الأيتام الله أنت البدر التمام الله البدر التمام يا كافل الأيتام يا كافل الأيتام يا كافل الأيتام أنت البدر التمام يا جد الكرام يا جد الكرام يا جد الكرام زاوي الكف النادي جده رسول أمه باتول جده رسول أمه باتول يا سيدنا الحسين لا أدري ما أقول أقسمت بالزهراء والقبة الخضراء أقسمت بالزهراء والقبة الخضراء أقسمت بالزهراء والقبة الخضراء أقسمت بالزهراء والقبة أقسمت بالزهراء والقبة الخضراء أن تمنحني نظرا سيدنا الإمام علي رسول الله أمه باتول هو جده رسول حق أمه باتول حي سيدنا الحسين لا أدري ما أقول أقسمت بالسبطين الحسن والحسين الله أقسمت بالسبطين الحسن والحسين وكريمة الدارين كريمة الدارين وكريمة الدارين بنت الإمام علي جده رسول أمه باتول رسول الله أمه باتول الله الحسين أدري ما أقسمت بالحباب أن تمنح الإجاب الله أقسمت بالحباب الله أن تمنح الإجاب عايزين نروح لطابة عايزين نروح لطابة مفتاح لنا الباب سيدي الإمام علي رسول الله أمه باتول جده رسول أمه باتول لا أدري ما أقول بأميرات الحورية الله رئيسات المدرية الله بأميرات الحورية الله برئيسات المدرية نروح للروضة المدنية بقاه الإمام علي جده رسول أمه باتول جده رسول جده رسول الله أمه باتول الله جده رسول الله سيدنا الحسين لا أدري ما أقول يا سيدي علي عايز أزور النبي يا سيدي علي عايز أزور النبي الله يا سيدي علي الله عايز أزور النبي الله يا سيدي علي الله عايز أزور النبي أمانة خذ بيدي وديني للرسول جده رسول